فقام رافع ايه يديه الى السماء فقال المقداد قلت الان اهلك يدعو علي فتذهب دنياي واخرتي. قال فسمعته يقول اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. تمام. قال فاخذت الشفره شددت الشمله علي واخذت الشفره ورايح يذبح معزم التلاته للنبي ما هو عشان عايز يدرك بركه الدعوه. نعم. اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. طب هتذبح المعزه اللي بتدي اللي تحلب لبن؟ هو عايز يدرك وبعدين عامل عامله وخايف منها والكلام ده. بقول فلما ذهبت الى الاعنز وجدتهن حفل كلهن الضرع مليان لبن على اخره على غير العاد. قال فجئت باناء واسع غويط عميق ما يطمع آل محمد ان يحتلبوا فيه. قال فحلبت حتى علت رغوة اللبن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اشرب. نعم. فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قلت يا رسول الله اشرب مش عايز يقول له شربنا ولا شربنا الموضوع ما هو خايف يقول له القصة دي. قال اشرب يا رسول الله فشرب وقال له اشرب يعني يقول له اشرب. تمام. قال حتى علمت انني اصبت بركة دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض وقع على قفاه من كثرة الايه الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احدى سوآتك يا مقداد كده عملت عاملة سوية كده عملت عاملة كده. قال رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا. يعني شوف تعليقه بقى قال ما هذه إلا رحمة من الله هل آذنتني فأيقظنا صاحبينا يصيب معنا من هذا اللبن. الله. يعني شوف يعني شو رقته. بيقول يعني احنا دلوقتي أربعة وبنشرب بنقسم اللبن علينا النهارده اتنين انت النهارده شربنا في نقد كده احنا انت وز. تمام. لان المقداد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم شرب وما عرفش ما شربش الاناء كله المقداد شربه. تمام. قال له هل أيقظنا صاحبينا فيصيبان معنا من هذا اللبن؟ قال قلت والذي بعثك بالحق لا أبالي ما أصبتها أنت وأصبتها أنا من أصابها معنا. نعم. فأنا عايز أقول لما يكون ده خلق ده موقف من جملة مواقف. نعم. لما يكون موقف زي هذا اللي هز قلب النبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يعاتب المقداد ابن الأسود. نعم. وبعدين بل مازحه. نعم. بل مازحه وقال إحدى سوآتك يا مقداد. نعم. وبعدين يقول له إنما كان المفروض الجماعة اللي يصحى يشربوا معانا لأن هو ده عقد الوفاء. نعم. نشربوا إحنا الأربعة ما ينفعش أنا وأنت نشرب وهم ما يشربوش. نعم. مثلا. نعم. فتصرف زي ده ما يملكش قلب المقداد ما يملكش قلب أي إنسان حتى يسمع الحكاية دي ويعرف كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مع أصحابه. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني عشنا في قصة واحدة من ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ولازلنا متواصلين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق في حلقات مقبلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وصلى الله وسلم على أنبى العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.